كبير بغينا الفرحة مشروكة والله يكمل بالخير هذا الليلة مبروكة واليوم نهار كبير بغينا الفرحة مشروكة والله يكمل فرحتهم ديما ويفرحوا بالبنين مولاي السلطان واليوم فرحك اليوم جو الحباب والاصحاب ودا والفرح يدوم مولاي السلطان واليوم فرحك اليوم جو الحباب والاصحاب ودا والفرح يدوم مولاي السلطان واليوم فرحك اليوم جو الحباب والاصحاب وداه